السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيها الرحمن الطيبة الكريمة. ها نحن معكم في درس من دروس التوقيت، وهو الدرس 13، الدرس 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم سيد محمد بن سعد المغيث نفعنا الله به وبسره آمين. ويوم يزن المصيف تثبته مما يهين والحق عتاد عن منزله، ثم الخريف يزنين غشتاله منزلة الصرفة، والشتاء يو نونفير وشولة له حكوا تعد سبعة من المنازل لكل فصل وابدا بالأوائل. يعني أراد الناظم أن يبين لك يوم دخول فصل الصيف، قال ويوم يزن للمصيف تثبته، هو يوم 17 من مايو الفلاحي، من مايو الفلاحي وهو أول فصل الصيف. أراد أن يبين فصل الصيف، دخول فصل الصيف، وقت دخول فصل الصيف وهو يدخل يوم 17 من مايو، من مايو الفلاحي لا الميلادي، وهو أول فصل الصيف، ومنازله التي تكون فيه الشمس سبعة، أولها الهقعة، وآخرها الخرتان أو الخرتاني، وآخرها الخرتاني. فتقيم الشمس 13 يوما كما تقدم في كل منزلة منها إلا الجبهة، فتقيم فيها 14 يوما وحدها وقط كما تقدم. ثم قال الناظم ثم الخريف يزمين غشتله منزلة الصرفة، منزلة الصرفة شرحه يعني أن أول الخريف، أول فصل الخريف، دخول فصل الخريف هو يوم 17، يوم هو يوم 17 من شهر أغشت، وأول منازله الصرفة، وآخرها القلب، القلب كما علم هو قلب العقرب، قلب القلب، قلب هذا الكوكب هو منزل القلب، هو قلب برج العقرب، وهو أحمر كما تراه في السماء. والشتاء يو، ثم قال الناظم الشتاء يو، والشتاء يو، أراد أن يبين لك الناظم رحمه الله وقت دخول فصل الشتاء. قال الشتاء يو نوانفيرين، يعني يدخل يوم نوانفير الفلاحي، يوم 16 نوانفير الفلاحي الذي هو يدخل، الذي يدخل فيه فصل الشتاء. وحكوا شولة له، وحكوا العلماء، علماء الفلك وعلماء التوقيت، شولة منزلة الشولة، منزلة أول، يعني أول منزلة الصيف، أول منزلة الصيف هو شولة. لذلك قال وشولة له، وحكوا شولة له. ثم قال الناظم رحمه الله تعد سبعة من المنازل لكل فصل وابدا بالأوائل، يعني أنك إذا قسمت المنازل على الفصول كان لكل فصل، كان لكل فصل سبعة منازل، وتبدأ منازل كل فصل إذا أردت أن تعدها من أول المذكور، من أول كل منزلة من الفصل مع الفصل في الأبيات، في هذه الأبيات. ويجمع أوائل تلك المنازل التي يبدأ بها قولهم فهص فهص فهصشن فهصشن فهصشن، الفاء لفرا مقدم وهو أول منازل الربيع، والها للهقعة وهو أول منازل الصيف، والصاد للصرفة وهو أول منازل الخريف، والشين للشولة وهي أول منازل الشتاء، وهذا معنى هذا معنى قوله وابدأ بالأوائل هكذا. أولى درس الآخر إن شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونشكر سيد الحاج حسن رئيس المجموعة، وكذلك جميع أصحاب الدروس وجميع المنخرطين والمستمعين في هذه المجموعة الميمونة المباركة، بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وصدد خطاكم وحفظكم من جميع الوبئة وجميع الطواعين وجميع البلايا، وإيانا جميعا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.